وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فانتهينا بحمد الله تعالى وفضله من المرحلة الأولى، ودرسنا في الفقه إلى نهاية الكلام عن واجبات الصلاة، ووقفنا عند سنن الصلاة، فهذا هو. وقد قدمنا قبل ذلك مقدمة عن الفقه وعن صاحب المد وعن صاحب الشرح بما يغني في السنة الأولى، فأنتم الآن نبدأ مباشرة بإذن الله تعالى فيما وقفنا عنده أو بعد ما وقفنا عنده في سنن الصلاة القولية والفعلية. يقول الشيخ: سنن الصلاة وسننها أقوال وأفعال، ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه. سنن الصلاة أقوال وأفعال، سنة قولية كدعاء الاستفتاح، سنة فعلية كرفع اليدين مع التكبير. فهناك سنن هي أقوال وسنن هي أفعال. يقول: سنن الصلاة أقوال وأفعال، وهي ما كان فيها، ما كان أي داخلا في الصلاة، كالأركان هي داخلة أيضا في الصلاة بخلاف الشروط، هي خارجة عن الصلاة وتستمر فيها إلى نهايتها. ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها، يعني إن ترك هذه السنن ولو عمدا فالصلاة صحيح. لا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه، أي إذا سهى وترك سنة، سهى عن دعاء الاستفتاح مثلا، أو سهى عن رفع اليدين مع التكبير، فإنه يباح له سجود السهو، أي لتركه سهوا، فلا يكون واجبا ولا مستحبا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. دل الشارح هنا على إباحة السجود للسهو إن ترك قولا أو فعلا مسنونا، استدل بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وقال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل يعني التفت تشوش القوم بينهم، يعني كل منهم عمال يكلم الثاني لأنه صلى خمس، فقال: ما شأنكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة؟ فقال: لا. قالوا: فإنك قد صليت خمسا. فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم. انفتل يعني التفت إلى القبلة وسجد سجدتين أي للسهو ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. هذا هو محل الشاهد، إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، إذا نسي ركنا، إذا نسي واجبا، إذا نسي سنة قولية أو فعلية، عام إذا نسي أحدكم إذا أي شيء في الصلاة فليسجد إيه؟ فليسجد سجدتين. لكن هذا أمر من الشخص، فليسجد سجدتين. وأدنى درجات الأمر هي الاستحباب. ف استدلال المؤلف هنا على أنه يباح السجود للسهو عن شيء من السنن، قد يكون الأقرب أن يقول يستحب، كما علق الألباني في الإرواء على هذه الفقرة، قال لو قال استحب لكان أقرب للصواب، لأن الاستحباب أقل ما يدل عليه، أو هو أقل ما يدل عليه الأمر ها هنا، فليسجد سجدتين. قال ولا حجة في تعليلهم أن سجود السهو يباح بترك سنة الأقوال أو الأفعال بأنه لا يمكن التحرز منه. لما قالوا أنه يباح؟ لأنه لا يمكن التحرز منه، يعني لا يمكن أن لا يسهو شخص في سنة قولية أو فعلية، يعني لا يمكن التحرز من ذلك، يعني غالبا ما يقع ذلك للناس. فشق لو أوجبنا سجود السهو لترك الايه؟ لترك السنة. فقال لدفع المشقة لا يكون الأمر واجبا هنا، لكنه مباح، لكن لو قال مستحب لكان ايه؟ لكان أقرب. وأيضا قال ابن قدامة في المغني مرجحا القول بالاستحباب، قال لأنه جبر لغير واجب فلم يكن واجبا. نحن قلنا أن السنن الأقوال أو الأفعال ليست واجبة، وذا من باب أولى ألا يكون سجود السهو لغير واجب ألا يكون واجب، مش كده؟ فقال ولأنه جبر لغير واجب فلم يكن واجبا. وقال أيضا أحمد رحمه الله تعالى إنما السهو الذي يجب فيه السجود ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه السجود، أنه صلى خمسا، أنه ترك التشهد الأوسط، أنه سلم من اثنتين في الصلاة الرباعية إلى غير ذلك. قال إنما السجود فيما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أما على ذلك فإيه؟ فلا، ولأن الأصل هو عدم وجوب الإيه؟ السهو. كل ذلك لدفع الأمر من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. ثم قال وهي على قسمين، سنن الصلاة قولية وفعلية، وهي على قسمين قولية وفعلية، فسنن الأقوال نعم فليسجد سجدتين. ترك سجود السهو يكره ترك سجود السهو؟ لا لا يكره، يستحب ولا يكره، يستحب ولا يكره، وهذا تفصيله عند الكلام عن سجود السهو. قال فسنن الأقوال 11 سنة، سنن الأقوال 11 سنة أو 11 قولا، لأنها أقوال. قال في الإقناع فسنن الأقوال 17 سنة، عشر منهم من عدها إيه؟ 11، وعلى الخلاف في العد، ممكن منهم من يجعل سنتين سنة واحدة وهكذا، لكن في النهاية المعنى والمضمون للسنن إيه؟ واحد، وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أنه سنة. يبدأ في تبيين هذه السنن القولية، قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذه أول سنة، وهي دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. قال سبحانك أي أنزهك تنزيها أو تنزيهك اللائق بجلالك، والتسبيح تنزيه كما زاد. اللهم أي يا الله، وبحمدك قالت فاعلم سبحتك بحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. تبارك فعل لا يتصرف فلا يستعمل منه غير الماضي، هو يقال لله عز وجل تبارك وتعالى. تبارك اسمك أي دام خيرك، وتبارك من البركة والنماء والزيادة. تعالى جدك، الجد بفتح الجيم أي على جلالك وارتفعت عظمتك، والجد هو الجلال والعظمة والغنى إلى غير ذلك من صفات الكمال اللائقة بالله تعالى. ولا إله غيرك، قال أحمد فأنا أذهب إلى ما روي عن عمر، يعني هذا الدعاء هذا الاستفتاح ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه فكبر أو سمعه كبرا ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا أخرجه مسلم. قال عرضا لا قصدا يعني متقطعا، لكنه صح موصولا عند ابن أبي شيبة وعند الدرقطني وعند الايه وعند الحكم. ثم قال ولأن عائشة وأبا سعيد رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك، أي قال هذا الايه قال هذا الدعاء. الاستفتاح كما يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى من سنن الصلاة في قول أكثر أهل العلم. الاستفتاح هو من سنن ليه؟ من سنن الصلاة. لكن كان مالك رحمه الله تعالى لا يراه سنة، فيرى أنه يكبر ويقرأ دون أن يستفتح. لحديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يقولون الحمد لله رب العالمين، أي يفتتحون الصلاة بالفاتحة دون إيه؟ دون تكبير. فاستدل بذلك على إيه؟ على عدم مشروعية الاستفتاح، فكان لا يرى الاستفتاح. وهذا الحديث متفق عليه. يقول ابن قدامة ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بما سنذكره، أي من أدعية الإيه؟ الاستفتاح. والجمع واجب بين الأدلة، وأيضا وعمل إيه الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يستفتحون يستفتحون بعد التكبير، أي يدعون الله تبارك وتعالى كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه يستفتح به صلاته، يجهر به ليسمعه الناس، يعني يجهر بدعاء الاستفتاح حتى يسمع الناس هذا الدعاء فيتأسون به. وأيضا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يفعل ذلك. وحديث أنس الذي احتج به مالك على عدم مشروعية الاستفتاح إنما أراد به القراءة، أنهم كانوا يقرؤون، ولا ينافي ذلك أنهم كانوا يستفتحون في الصلاة. إذا ثبت هذا فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب إلى الاستفتاح بهذا الدعاء الذي ثبت عن عمر وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي أو ببعض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا أو قال جائزا، وهذا قول أكثر أهل العلم. يعني ثبت عدة أنواع من الاستفتاحات في الصلاة، كان بعض الأئمة يختار بعضها والآخر يختار البعض الآخر لحجة عنده. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب إلى اختيار الاستفتاح الذي كان يستفتح به عمر رضي الله عنه وكان يجهر به يسمعه الناس. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى وابن المنذر أيضا إلى دعاء الاستفتاح الذي ثبت عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر، ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، أي طاعة لك بعد طاعة ومساعدة لأمرك بعد مساعدة. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الحديث رواه مسلم في باب صلاة الليل وقيامه، وثبت في صحيح ابن خزيمة أيضا أنه كان إذا قام إلى المكتوبة يقوله، وإسناده صحيح. وهذا يرد على من قال أنه كان يقول هذا الاستفتاح في صلاة الليل، فثبت بسند صحيح عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء في الايه؟ في المكتوب. فذهب الشافعي وابن المنذر وغيرهما إلى الاستفتاح الذي ثبت عن علي وجهت وجهي وهو في صحيح مسلم. وأيضا ثبت أنواع من أدعية الاستفتاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرى، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة أسكت إسكاتة، يعني سكت هنيهة، أو حسبته قال هنيهة، بين التكبير والقراءة، بعدما كبر وقبل ما يقرأ سكت هنيهة، يعني سكت قليل بين التكبير والقراءة. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت إسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، أو بالماء والثلج والبرد. ورد هكذا، ورد هكذا، والحديث متفق عليه. وكان يقول ذلك أيضا في الفرض، وكان يقول ذلك أيضا في الفرض كما ذكر بني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما ثبت أيضا من أدعية الاستفتاح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فلما استفتح بها الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء، فتحت لها أبواب السماء. الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه ابن منده في التوحيد بسند صحيح كما ذكر الألباني في الإرواء. وأيضا سبب اختيار الإمام أحمد رحمه الله تعالى لاستفتاح عمر، يقول ابن القيم أن اختيار الإمام أحمد لاستفتاح عمر هو أولى الاختيارات لعشرة أوجه. ذكر منها جهر عمر به يعلمه الصحابة، أن عمر رضي الله عنه كان يجهر بهذا الدعاء: سبحانك اللهم بحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غير. والأصل في هذا الدعاء أنه يسر به ولا يجهر به، لكن عمر رضي الله عنه كان يجهر به. لما؟ ليسمعه للناس ليقتدوا به، أي أراد أن يعلمه للناس دون غيره. فأيضا هذا من أسباب ترجيح الإمام أحمد رحمه الله تعالى لهذا الاستفتاح، لحرص عمر رضي الله عنه على تبليغه للناس وتعليمهم إياه. أيضا اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن، أيضا في الحديث الذي ذكرناه والذي رواه ابن خزيمة: أحب الكلام، رواه ابن مندة: أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحان الله، سبحانك اللهم بحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيره. مع تكبيرة الإحرام، فيكون هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام يحتوي على الباقيات الصالحات التي هي أفضل الكلام بعد كلام الله عز وجل. أيضا أن هذا الاستفتاح أخلص للثناء على الله عز وجل، يعني كل الاستفتاح كل ثناء: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. أما غيره فيها دعية: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني، ففيه دعاء. لكن هذا كل ثناء على الله عز وجل، والثناء مقدم على على الدعاء. فيقول أن هذا الاستفتاح خالص للثناء على الله عز وجل، وغيره من الأدعية متضمن للدعاء، والثناء أفضل من الدعاء. فكان هذا الاستفتاح مقدما على غيره من الاستفتاحات. ومنها أن غيره من الاستفتاحات عامتها إنما هي في قيام الليل في النافلة، وهذا كان عمر يفعله ويعلمه للناس في الفرض. يعني اختلف الناس في باقي الاستفتاحات، منهم من قال كان يقولها في الفرض، ومنهم من قال كان يقولها في الايه في النافلة، لكن هذا كان يجهر عمر به في الايه في الفريضة ليعلمه الايه الناس. ومنها ايضا ان من اختار الاستفتاح بوجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مثلا لا يكمله، يعني انظر الناس لما تيجي ايه تقول هذا الدعاء بتقتضي اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين، ويقف عند ذلك مع ان الدعاء بعد اللهم انت الملك لا اله الا انت، انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي الى اخر الدعاء الذي ايه الذي ذكرناه. فغالب الناس يكتفون بجزء من الدعاء ولا يتمون الدعاء، او يكتفون بجزء من الاستفتاح ولا يتمون الاستفتاح، فما يتمونه اولى مما لا يتمونه. الى هذه الاسباب والى غيرها اختار الامام احمد دعاء الاستفتاح الذي ثبت عن عمر وثبت عن نبينا صلى الله عليه واله وسلم، وايضا لا مشاحه في انه يختار اي دعاء من هذه الايه من هذه الادعيه. قال ابن قدامه رحمه الله تعالى قال الامام احمد ولا يجهر الامام بالافتتاح، لا يجهر الامام به بالافتتاح، وعليه عامه اهل العلم. لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به، وانما جهر به عمر ليعلم الناس، ليعلم الناس. يبقى اذا الامام لا يجهر بالايه بالاستفتاح الا ان كان بين قوم يريد ان يعلمهم دعاء الاستفتاح فله ان يجهر بذلك احيانا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر احيانا ببعض الايات من القران ليعلمهم انه يقرا وليعلمهم ماذا يقرا فيتاسون به ان يقرؤون مثل ما يقرا، مع ان الاصل هو الايه هو الاسراء. وكما جهر ابن عباس رضي الله عنه ايضا في صلاه الجنازه ليعلم الناس انه يقرا، فالجهر فيما الاصل فيه الاسرار احيانا لتعليم الناس هذا مشروع، هذا مشروع انه يجهر احيانا فيما ايه فيما يريد منه ان يتاسن بعد ان يتعلمه ينتهي عن ذلك ويعود للايه ويعود للاصل، لكن لا يستمر ايه لا يستمر على ذلك. وهذا امر هام في الحقيقه، بعض الناس يستمرون على ذلك وبعض الناس ينكرون على من يفعل إيه؟ ذلك مرة من أجل تعليم الناس، وكلا الأمرين خطأ، فإن فعل ذلك مرة للتعليم فله سلف في ذلك، وإن استمر على ذلك فهذا خلاف الإيه؟ المسنون وخلاف المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ما هذا خلاص أصبح هذا الأمر معلوم، أنت تعلم الناس ما يقالونه، لكن أصبح من المعلوم بضرورة الآن أن الناس يقرؤون الفاتحة، فإذا جهرت بذلك فهذا بدعة، مما لا شك أن الناس ليسوا في حاجة إلى هذا. قال أيضا الإمام أحمد وإذا نسي الاستفتاح أو تركه عمدا حتى شرع في الاستعاذة، يعني ابتدأ في الاستعاذة ونسي الاستفتاح أو تركه إيه أو تركه عمدا لم يعد إليه، نرجع شوله ثاني بعد ما استعيد، لأنه سنة فات محلها فات مكانها فلا يرجع إليها. وكذلك إن نسي التعوذ حتى شرع في القراءة فلا يعود إلى الإيه إلى التعوذ لأنه سنة فات مكانها. أيضا طيب هل يستفتح في صلاة الجنازة؟ يعني قلنا الاستفتاح في الصلاة، وصلاة الجنازة صلاة أم لا؟ هي صلاة، تحريمها التكبير وتحليلها تسليم، فكل ما كان تحريمه التكبير وتحليله التسليم فهو صلاة، فهل يستفتح بها كما يستفتح في الايه في الصلاة؟ في هذه مسألة خلاف بين أهل العلم. قال أبو داود في مسائله سمعت أحمد يسأل عن الرجل يستفتح على الجنازة قال سبحانك ما سمعت، يعني ما سمعت أن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الصلاة الايه هو التوقف، يعني إن ورد دليل بالاستفتاح استفتحت، لم يرد الأصل أنك لا تستفتح، لذلك أنكر مالك الايه الاستفتاح لأنه لم تثبت عنده الأدلة أو عارضها ما هو أقوى إيه؟ ما هو أقوى منها فلم يثبت. أيضا فائدة في شرح الدعاء المختار وهو إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، في الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك، هذه جملة تتضمن الإثبات والتنزيه، أو تتضمن التنزيه والإثبات لله عز وجل، تتضمن التنزيه في قوله أو في القول سبحانك اللهم، وهذا تنزيه لله عز وجل على ما لا يليق به، وبحمدك هذا إثبات لصفات الكمال لله عز وجل، لأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال بالكمال اللائق به مع محبته وتعظيمه. فتكون هاتان الجملتان جامعتين للتنزيه وللإثبات، سبحانك اللهم تنزيه لله عز وجل عما يليق به، وبحمدك هو إثبات للكمال، لكمال الله عز وجل الذي له كل كمال، الذي يستحق الحمد على هذا الكمال. وتبارك اسمك، تبارك اسمك، اسم هنا مفرد، تبارك اسمك مش تباركت أسماؤك، تبارك اسمك اسم هنا مفرد لكنه مضاف، فيشمل كل اسم من أسماء الله تعالى، يعني ده مفرد مضاف وهو من صيغ العموم. تبارك اسمك يبقى كل اسم الله عز وجل تبارك، تبارك اسمك، وهو المراد بالاسم هنا. وهل المراد بالاسم هنا هو المسمى أو أنه الاسم؟ يعني هل المراد بذلك الله عز وجل هو المسمى بهذا الاسم، أو المراد هو ذات الاسم، الاسم نفسه؟ اختلف الناس في ذلك، قيل المراد به المسمى، المراد به المسمى، أي المراد به الله عز وجل، أي تبارك اسمك، أي تباركت كما في القول تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يبقى المقصود بالتبارك هنا هو هو ذات الله عز وجل، هو المسمى، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ويكون المراد أيضا بتبارك اسمك أي تباركت كقولك سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك أي سبح ذات ربك الأعلى. فالمقصود بالتسبيح هنا تسبيح الاسم ولا تسبيح المسمى؟ هذه المسألة تعرضنا لها في أول محاضرة من محاضرات العقيدة في المرة السابقة، العلاقة بين الاسم والمسمى، أن الاسم قد يراد به المسمى تارة، وقد يراد به الاسم يراد به الاسم تارة أخرى، ونعرف ذلك من سياق من سياق الكلام. أو أن المراد المقصود هنا هو اسم الله عز وجل ذات، تقول تبارك اسمك، المراد هو اسم الله عز وجل ذاته أي نفسه، واسم الله تبارك وتعالى كله بركة. وإذا كان اسم المسمى بركة فالمسمى أعظم بركة من باب من باب أولى، مش كذا؟ طيب، وكما يرجح العثيمين أن الثاني هو الأظهر، أن المراد به الاسم لا لا المسمى، يعني لأن الاسم في حد ذاته بركة، ذكره ذكره بركة، أن مجرد ذكر اسم الله عز وجل بركة. وأمثلة من ذلك أنك إن لم تذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة عمدا ما حلت لك، أصبحت ميت، لكن لو ذكرت عليها اسم الله عز وجل حلت وكانت حلالا طيبة، فمجرد ذكرك لاسم الله عز وجل حلت به الذبيحة. كذلك ذكر اسم الله عز وجل على الطعام يكون سببا في عدم مشاركة الشيطان لك على طعامك، ذكر اسم الله عز وجل على الوضوء يكون سببا في صحته على من أوجب على من أوجب التسمية، أو سببا في كماله على من قال على من قال باستحبابها إلى غير ذلك. فذكر اسم الله عز وجل وحده فيه بركة، فبمجرد أنك تذكر الاسم تحل البركة بذكرك للاسم، ولا مانع من من الأمرين، تبارك اسمك، فإذا كان الاسم مبارك فالمسمى أولى بالبركة من الاسم. طيب، وتعالى جدك، سبحانك اللهم وبحمدك إثبات وتنزيه، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، تعالى جدك أي ارتفع ارتفاعا معنويا، تعالى أي عظم ارتفاع جدك، والجد بمعنى العظمة وبمعنى الغنى أيضا وبمعنى المال. فهنا تعالى جدك، هنا الجد بمعنى بمعنى العظمة، يعني أن عظمتك عظمة عظيمة عالية لا يساويها أي عظمة من عظمة البشر، بل لا يساويها أي عظمة من عظمة أي مخلوق. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذه هي كلمة التوحيد التي من أجلها أرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الإيه وأنزل الكتب. وأيضا هذا الدعاء يشرحه ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاويه، ويبين ما في هذا الدعاء من الإيه من الفوائد الجليلة. طيب، يبقى دي السنة الأولى من سنن الأقوال، وهي دعاء الاستفتاح. دعاء إيه؟ دعاء الاستفتاح. وقد ورد بصيغ مختلفة صحت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، واختار منها الأئمة ما يراه مقدم عليه على غيره. طيب، السنة الثانية يقول: والتعوذ قبل القراءة للآية، بعدما استفتح يتعوذ. نعم، يقول: هل يجب على المصلي أن يلتزم بصيغة واحدة؟ حد يجيب؟ ها، هو هذا الاستفتاح ابتداء سنة، فكيف يقول يجب؟ هذه واحد. ولعلك تقول: هل يستحب، بدل أن تقول يجب، هل يستحب أن يحافظ المرء على صيغة واحدة من صيغ الاستفتاح؟ هكذا يوجه ليه؟ يوجه السؤال. إن وصل الأمر مع دعاء الاستفتاح أنك أصبحت تردده دون وعي ودون تدبر ودون تفكر، فغير هذا الدعاء إلى غير لتتدبر وتتفكر الدعاء الذي تقول. لعل ذلك يكون من سر هذه الأدعية المتنوعة التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، سواء كانت في الاستفتاح أو في الركوع أو في السجود، ها، إلى غير ذلك مما ثبتت فيه الأدعية المختلفة، أن تقول ذلك تارة وأن تقول ذلك تارة، ها. وهذه الأدعية قد اختلف العلم هل يجمعها جميعا في مكان واحد كل ما ثبت، أقول كل أدعية الاستفتاح مرة واحدة، أقول كل أدعية الركوع مرة واحدة، أقول كل أدعية السجود مرة واحدة، أو أني أقول ذلك تارة وأقول ذلك تارة، مما لا شك لو كان في الفرض لا يقل إلا واحدا فقط، لكن إن كان في نافلة فالأمر فيه إيه؟ فالأمر فيه واسع، هو أصلا يثني على الله عز وجل، وكذلك يكثر من الأدعية المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الركوع أو السجود، ها، أو غير ذلك. لكن في الفريضة حيكتفي بواحد، فطالما أن قلبه مجموع على دعاء فليلتزم به إلى أن يجد أنه أصبح عادة يرددها دون إيه؟ دون تدبر، فليغير الدعاء حتى يتدبر. طيب، من السنن السنة الثانية التعوذ، الاستعاذة يعني، من السنة القولية قبل القراءة للآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، للآية، وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الحديث صح بزيادتين، لكن على هذا القدر لا يقول البني لا أعلم له أصلا، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط قال لا أعلم له أصلا، لكنه صح بزيادتين. الزيادة الأولى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذه زيادة، هذه صح. والثانية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، يبقى إيه؟ صح بزيادتين، إما بهذه وإما بإيه وإما بهذه. أما أنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط فيقول هذه لا أعلم لها إيه أصل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وأحيانا يزيد ويقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الهمز، ما معنى الهمز؟ فسره بعض الرواة بالمؤتة، المؤتة وهو نوع من الجنون، أو قد يكون نوع من الإيه؟ من المس الذي يمس به الشيطان الإيه؟ الإنسان. فأنت تستعيذ بالله عز وجل من همزه، من مسه، أو من الجنون الذي يصيب الإنسان من مس الشيطان. والنفخ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه. النفخ كما فسره الراوي الكبر، والنفث أيضا فسره الراوي بالشعر، والتفسيرات الثلاث كما يقول الألباني وردت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح مرسل. هذه التفسيرات أن الهمز معناه المؤتة، والنفخ الكبر، والنفث هو الشعر، لكن المراد بالشعر هو الشعر المذموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة، مش كده؟ فيبقى المراد بالشعر هنا هو الشعر الايه؟ هو الشعر المذموم. ويقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: وكيفما استعاذ فهو حسن. وكيفما استعاذ، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيضا هذا ايه؟ هذا حسن، لكن الأولى أن يأتي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيفما استعاذ فهو ايه؟ فهو حسن، ويسر الاستعاذة ولا يجهر بها. يسر الاستعاذة، لا يرفع صوته ايه؟ صوته بالاستعاذة، قال: ولا أعلم فيه خلاف. ومعنى أعوذ بالله كما يقول العثيمين أي ألتجئ وأعتصم به سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه هو الملاذ وهو المعاذ، يعني يعاذ به ويلاذ إليه. لكن ما الفرق بين المعاذ والملاذ؟ قال العلماء: الفرق بينهما أن اللياذة لطلب الخير، أن اللياذة لطلب الإيه؟ لطلب الخير، والعياذة للفرار من الإيه؟ للفرار من الشر. وأنشد على ذلك قول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، فيما أرجوه وأتمناه، فأنا ألوذ به، ومن أعوذ به مما أحاذره، مما أخاف إيه؟ مما أخاف منه. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهضون عظما أنت جابره. لا يستطيعون أن يكسروا عظم، أنت إيه؟ أنت جابر هذا العظم ومقيم لهذا العظم، ولا يستطيعون أن يقيموا عظما أنت إيه؟ أنت كاسره. فالفرق بين الملاذ والمعاذ أن الملاذ هو من يلاذ إليه في طلب الخير، والمعاذ هو من يعاذ به لدفع شر. طيب، معنى من الشيطان الرجيم: أعوذ بالله، ها؟ يعني أركن إليه وألتجئ إليه وأعتصم به، أن يدفع شر الشيطان إيه؟ عني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان اسم جنس يشمل إبليس وذريته، وقيل الشيطان من شطن أي بعد، أي بعد عن رحمة الله عز وجل، بعد عن رحمة الله عز وجل. أو الشيطان من شاط، يعني إذا غضب، وأن طبيعته هي الغضب والطيش والتسرع، لكن المعنى الأول أقرب أنه بعيد عن رحمة إيه؟ عن رحمة الله عز وجل. والرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم من فعيل بمعنى راجم وبمعنى مرجو، فعيل بإيه؟ بمعنى راجم وبمعنى إيه؟ مرجو، لأن فعيل تأتي بمعنى إيه؟ بمعنى فاعل، وتأتي بمعنى مفعول. تأتي بمعنى فاعل، ها، كسميع وبصير، وتأتي بمعنى إيه؟ مفعول كقتيل وكثير. فهي على المعنيين، يمكن أن تؤول على إيه؟ على المعنيين، على معنى فاعل أنه إيه؟ أنه راجم وأنه مرجو، راجم للخلق ومرجوم من الخالق عز إيه؟ عز وجل. يبقى إذن الشيطان الرجيم من راجم أو إيه؟ أو مرجو، فهو راجم للإيه؟ لبني آدم، ها؟ إيه؟ معنى قلنا إيه؟ يحاول أن يطردهم عن رحمة الله عز وجل، ويحاول أن يبعدهم عن إيه؟ عن رضوان الله تبارك وتعالى، وهو مرجوم أي بعيد عن رحمة الإيه؟ عن رحمة الله عز وجل، فهو يعني إيه؟ يبعد الناس عن رحمة الله، والله عز وجل أبعده عن إيه؟ عن رحمته، فهو راجم وإيه؟ هو مرجوم. طيب ايضا مسألة متعلقة بالاستعاذة، هل الاستعاذة تشرع في كل ركعة من ركعات الصلاة؟ يعني في كل ركعة استعيذ، يعني اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وانت تقرأ القرآن في كل ركعة، اذا تكرر الاستعاذة في كل ركعة ام لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك بعد اتفاقهم على ان الاستفتاح في الركعة الاولى فقط، الاستفتاح لا يكرر لكن الاستعاذة تكرر، على خلاف فيها روايتان عن الامام احمد على ان الاستفتاح لا يكرر مرة واحدة الركعة الاولى، لكن الاستعاذة هل تكرر ام لا روايتان عنها. بناهما بعض اصحابه على ان قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة، او ان قراءة كل ركعة مستقلة برأسها فتحتاج كل ركعة الى استعاذة، يعني هل ان الصلاة عمل واحد متصل اوله باخره فاذا استعذت في اوله كفاك، او ان كل ركعة منفصلة وتحتاج كل ركعة الى ايه الى استعاذة، على ايه على هذين القولين. قال والاكتفاء باستعاذة واحدة اظهر، هذا ترجيح ابن القيم، الاستعاذة او الاكتفاء باستعاذة واحدة ايه هو الاظهر، للحديث الصحيح عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، استفتح بالايه ولم يقل انه ايه استعاذ، قال ولم يسكت، هذا هو محل الشاهد، ولم ايه ولم يسكت، يعني اول ما يقوم يقرا على طول، انما لو كان نحن نقول ممكن يقرا ويكون استعاذ في السر ولم تعلم، لكن لما قال ولم يسكت تبين انه ما سكت للايه ما سكت للاستعاذه، لانه لا خلاف ان الاستعاذه تقال ايه سرا، فقال ولم يسكت يعني اول ما قام على طول ما كانش فيه فرصه للايه للاستعاذه قرا مباشره، هذا الحديث رواه مسلم. قال وايضا انما يكفي استعاذه واحده لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت، بل تخللهما ذكر، يعني تسبيح وتحميد بعد القراءة تسبيح وتحميد، فهذا لا يقطع القراءة، فهي كالقراءة الواحدة، إذا تخللها حمد الله أو تسبيحه أو تهليله أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، يعني ممكن أنت تقرأ تمر بآية إيه رحمة تسأل الله عز وجل من فضله، فهذا لا يقطع القراءة، بتكمل بعد كده ليه القراءة، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي ذكره وبعد ذلك تكمل. فيقول أن الأدعية في خلال القراءة لا تقطعها، وكذلك الأدعية في خلال الصلاة لا تقطع القراءة، فأنت تقرأ وتدعو ثم تقوم وتقرأ فكأنها قراءة واحدة. طيب هذا ترجيح ابن القيم رحمه الله تعالى، لكن النووي قال الأصح في مذهبنا استحبابه في كل ركعة، يعني استحباب التعود في إيه؟ في كل ركعة. قال ابن سيرين وقال عطاء والحسن والنقعي والثوري وأبو حنيفة يختص التعود بالركعة الإيه؟ بالركعة الأولى فقط، بقول إيه؟ كترجيح ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب يبقى دي السنة القولية الثانية، الأولى هي الاستفتاح والثانية هي الاستعاذة والثالثة هي البسملة، من سنن الأقوال البسملة، أي بسم الله الرحمن الرحيم. نعم لا أصل لها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن هم قالوا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال هذه لهذه الصيغة كده لم تت، وإضافة هذا الحديث إلى مسلم والذي ثبت عند ابن أبي شيبة بسند صحيح بزيادتين اللي ذكرناه، ماشي؟ فمعنى ذلك أنه هو رد الوهم وقال أنه لا أصل له من إضافة ذلك إلى النبي، لا من أنه يجزئ أو لا يجزئ أو أنه حسن أو غير حسن، فكيف ما استعاذ فحسن كما قال ابن قدامة، مش كده؟ لكن الأولى أن يستعيذ بما بالصورة التي ورد. ومن السنن القولية البسملة لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره. طيب البسملة، يعني أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة لابد فيها من تقدير محذوف، تقول بسم الله كده الرحمن الرحيم، إما قدروا اسم وإما قدروا فعل كما ذكرنا في أول العقيد، مش كده؟ قدروه اسم أو قدروه فعل، قدروه اسم مؤخر ها أو مقدم أو فعل مؤخر أو فعل إيه مقدم. وأحسن هذه الأوجه تقديره فعل ها مؤخر، تقديره فعل إيه فعل مؤخر، وتقديره أيضا خاص لا عام، وتقديره عام بسم الله أبدأ، تقديره خاص بسم الله أقرأ، بسم الله أكل، بسم الله أذبح ها إلى غيره، تقديره خاص لأن هذا أخص على الفعل الذي إيه الذي تفعله، فلا بد من تقدير محذوف، وأحسن ما قيل فيه هو أن يكون فعل إيه فعل مؤخر، أي بسم الله أقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم، أي بسم الله إيه بسم الله أقرأ، بسم الله إيه أصلي، بسم الله أتعبد، لأن الأفعال هي في الأصل ها وضعت للإيه للعمل وللإيه وللفعل، وهذه أعمال القراءة دي أعمال وأفعال. وأيضا حذف هذا الفعل المقدر للاقتصار على اسم الله عز وجل، وللاقتصار أيضا لكثرة الاستعمال، دائما أنت تستعمل اسم الله عز وجل، فحذف الفعل ها طلبا للاقتصار ولكثرة الاستعمال. وأيضا تقدير اسم الله عز وجل على تقديم اسم الله عز وجل على الفعل، نجعل اسم الله مقدم تبركا باسم الله عز وجل، وأيضا لإفادة الحصر، لما هو أقدم لفظ الجلالة أقول بسم الله أقرأ، أي لا أقرأ إلا بسم الله، لكن لو قلت أقرأ بسم الله ممكن مرة تقرأ بسم الله ومرة لا تفيد الحصر هذه الصيغة، لكن لما بتقدم لفظ الجلالة هذه الصيغة تفيد الإيه تفيد الحصر، أي لا تقرأ إلا إيه إلا بسم الله عز وجل. طيب أيضا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى تختلف رواية عن أحمد أن الجهر بها غير مسنون، الجهر بالبسملة غير مسنون، لا تختلف الرواية عن إيه عن أحمد، يعني الأحمد رواية واحدة في ذلك أن الجهر غير إيه غير مسنون. قال الترمذي وعليه العمل عند أكثر أهل العلم، ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى الجهر بها بالبسملة لحديث أبي هريرة أنه قرأها في الصلاة، قرأ أبو هريرة البسملة في الصلاة وجهر بها، وصح عنه أنه قال ما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى علينا أخفيناه عليكم، وده صحيح أنا يريد وجهر إيه وجهر بها، ويقول أنا لا أسمعكم إلا ما سمعته من الإيه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا روى البخاري في صحيحه في صفة الصلاة في باب ما يقول بعد التكبير عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله أو الحمد لله رب العالمين، أي كأن البخاري يجنح أنه لا يجهر بالإيه بالبسملة لهذا الحديث. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى كان صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر به، وقد يكون ذلك هو أعدل الإيه أعدل الأقوال جمعا بين إيه بين كل الروايات، أنه يخفيها أكثر إيه مما يجهر بها، لكن يجهر بها أحيانا يجهر بها إيه يجهر بها أحيانا. يقول ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه، بحيث أنه يقول أنس صلى خلف النبي وصلى خلف أبي بكر وخلف عمر وما كانوا يفتتحون الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، يقول يعني هذا من أمحل المحال كما يقول، حتى يعني يحتاج إلى التشبث أو إلى التثبت فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية لمن قال أنه يجهر إيه يجهر بها دائما في كل الايه في كل صلاة. فقال فصحيح تلك الأحاديث أي التي تبين الجهر بالبسملة، قال فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح، الصريح فيها الذي يقول أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم هو غير صحيح. قال وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما، يعني مسألة القول في بسم الله الرحمن الرحيم يظهر ولا يسر عشان أجمع الآثار في ذلك والأحاديث، هذا موضع يحتاج إلى مجلد إيه؟ مجلد ضبط. لكن اختصار ما قاله أنه كان يجهر بها أحيانا ويسر بها أكثر مما إيه؟ مما يجهر. طيب فلو وجدت أحد الناس أو أحد المصلين يجهر بها هل تنكر عليه؟ طيب لو كان يداوم على الجهر بها تنكر عليه؟ تتواصى معه، هنا تتواصى معه، تقول أنا تركتك لما جهرت مرة أو مرات، لكن المداومة لم تكن من هدي ليه؟ من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذه هي السنة ليه؟ الثالثة. السنة الرابعة، نعم. طيب أنا كنت ما اختلفت الرواية عن أحمد، هل هي آية من الفاتحة يجب قراءتها في الصلاة أو لا؟ هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة يجب قراءتها في الصلاة، أو أنها ليست بآية من الفاتحة لا تجب قراءتها في الإيه؟ في الصلاة بل تستحب، يعني هذا القول يجهر أو يسر حتما من باب الإيه؟ من باب السنن كما وضعها هنا، يعني هو هنا وضعها في باب الإيه؟ السنن، أي أنها ليست آية من الفاتحة، لأنها لو كانت آية من الفاتحة لوجب قراءتها مع الفاتحة، وإن لم يقرأها فلم يكن قارئا للفاتحة ولم تصح قراءته بذلك، إن قلنا أن البسملة آية من الإيه؟ آية من الفاتحة. اختلفت الرواية عن أحمد في البسملة، هل هي آية من الفاتحة يجب قراءتها في الصلاة أو لا؟ فعنه أنها من الفاتحة، أنها آية من الفاتحة، وعلى هذا لا تكون في السنة، لا تكون، بل تكون مع الإيه؟ مع الأركان، تكون مع الإيه؟ مع الأركان. فعنه أنها فاتحة، وهو قول ابن المبارك، قول ابن المبارك والشافعي وإسحاق وغيره، أنهم قالوا أن الإيه؟ أن البسملة آية من الفاتحة. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها أم الكتاب، وإنها السبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، أو هذا نص صريح، فأن الإيه؟ فأن البسملة آية من الإيه؟ من الفاتحة. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم من كتاب الصلاة في سنن الدارقطني، وصححه الألباني أيضا في الإيه؟ في سلسلة أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الإيه؟ من الفاتحة. وروي عن أحمد أنها ليست من الفاتحة، ليست آية من الإيه؟ ليست آية من الفاتحة، ولا آية من غيرها، ولا يجب قراءتها في الصلاة، أي ليست آية من الفاتحة ولا آية من غيرها، لكنها آية في سورة النمل بالإيه؟ بالإجماع، لكنها ليست آية في أول كل إيه؟ في أول كل سورة، لكنها آية منفصلة نزلت للفصل بين الإيه؟ بين السورة، وهي قرآن، أنها إن لم تكن قرآنا ما أثبت الصحابة الإيه؟ في المسلم. قال أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، ولا يجب قراءتها في الصلاة، وهي المنصورة عند أصحابه، أي المنصور الرواية المنصورة عند أصحاب أحمد أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا غيرها من السورة. وقول أيضا، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي، أن البسملة ليست آية من الإيه؟ من الفاتحة. واستدلوا على أنها ليست آية من الفاتحة بحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم آية منها لعدها، إذا قال الحمد لله رب العالمين يقول حمدني عبدي، ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم، فما عدهاش منه. هذا دليل صريح على أن الإيه؟ على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، هذا الحديث الذي أخرجه إيه؟ مسلم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سورة هي 30 آية شفعت لقارئها، ألا وهي تبارك الذي بيده الإيه؟ الملك. واتفقوا على أن سورة تبارك 30 آية من غير الإيه؟ البسملة. ها؟ أيوة نعم، ممكن يجعلها بعض آية من الإيه؟ من السورة، وبالتالي يبقى عدد السور ايه؟ عدد الايات لا يقل، ويدخل فيها ايه؟ ويدخل فيها البسملة. هذا الحديث اخرجه احمد وابو داود والترمذي والحاكم. وايضا رجح العثيمين في كتابه الشرح الممتع ان البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها بل هي آية مستقلة نزلت للفصل بين الايه للفصل بين السور الفصل بين الايه بين السور. لكن دلالة الحديث الذي ذكرناه الذي رواه الدارقطني أن البسملة آية من الايه أن البسملة آية من الفاتحة، وهذا هو الأحوط، هذا من باب الاحتياط ومن باب الايه ومن باب الورع ألا تترك قراءتها خشية أن تبطل قراءتك، فالاحتياط يقتضي أن تجعلها آية من الايه من الفاتحة ولا تطلق قراءتها سواء كان سرا أو جهرا. أيوة نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها إيه وعدها آية، هو نفس حديث معنى حديث الدارقطني اللي ذكرناه. أيوة طيب، أيضا السنة الرابعة وهي قول آمين لحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فإيه فأمنوا. فالتأمين عند الفراغ من الفاتحة سنة للإمام وللمأموم، سنة للإمام وللإيه والإمام، وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق. قال أصحاب مالك لا يسن التأمين، لا يستحب أن إيه التأمين للإمام، إمام لا يؤمن. استدلوا بإيه ما رواه مالك في الموطأ من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يعني لما الإمام يصل إلى ولا الضالين فقوله، إذا الإمام ما قالش لم يقل آمين كده، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له. قال وهذا دليل على أنه لا يقولها الإمام. قال ابن قدامة ردا على ذلك قال ولنا ما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له إذا أمن الإمام فأمنوا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا أي إذا شرع في التأمين فإيه فأمنوا، أي إذا شرع في التأمين ليس معناه بعد ما ينتهي من التأمين فإيه تؤمنوا. للأحاديث التي إيه؟ التي وردت أن الإمام والمأموم ها يؤمن على الإيه على القراءة، ومن وافق تأمينه من الإمام أو المأمومين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذلك. طيب، وأيضا يسن أن يجهر الإمام والمأموم بها فيما يجهر فيه بالقراءة، وإخفاؤها فيما يخفى ها فيه، يعني في القراءة التي تسن أن تكون جهرا تجهر بالإيه بأمين، والتي تكون سرا تسر بإيه يعني إذا تسر بها في موضع الإطراف وتجهر بها في موضع إيه؟ في موضع الجهر. طيب، إن نسي الإمام التأمين خلص الفاتحة ونسي يعمل المأموم يؤمن مذكرا بالإيه مذكرا للإمام التأمين ويرفع صوته بالتأمين ليتذكر الإمام فيأتي به، لأنه سنة قولية إذا تركها الإمام أتى بها المأموم كالاستعاذة، فرض أن الإمام قرأ دون استعاذة لا يستعيذ المأموم يستعيذ. قال أيضا قال ابن قدامة وإن ترك التأمين ناسيا أو عمدا حتى شرع في قراءة السورة فإنه لا يأتي به، لأنه سنة فتى إيه؟ محلها كدعاء الاستفتاح والإيه والاستعاذة. في آمين إما بالمد وإما بالقصر لغتان، يعني قصر وإيه ومد، إما تقول آمين دون مد أو تقول آمين بالمد أو بالقصر لغتان مع التخفيف، مع تخفيف الميم يعني، يعني ما تقولش إيه آمين وإلا بطلت صلاتك لأنك غيرت معنى الكلمة، آمين أي قاصدين، ولا آمين البيت الحرام أي قاصدين الإيه البيت الحرام، غير آمين يعني استجب أمين أو آمين، مين فقط غير مشددة. نعم تفقد ها إن فعل ذلك متعمدا بطل صلاته، إن فعل ذلك متعمدا بطل صلاته، إن فعل ذلك جاهلا كحكم من كان جاهلا متكلم في الإيه في الصلاة، من أتى إلى مبطلات الصلاة تكلم عن الإيه الكلام في الصلاة. طيب، لكن أصل إما أن صلاته تبطل حملا على أنه قال ذلك إيه قال ذلك متعمدا من كلام في الصلاة مبطل له، فهذا كلام في الصلاة مبطل له. بعد كده يأتي تفصيل بقى، قاله عمدا قاله جهلا قاله سهوا ها لكل ايه لكل حكم، لكن اصلا الكلام مبطل لكن نعذره لجهله نعذره للنسيان هذه فروع. طيب نعم صحيح صحيحة بالمد وصحيحة بالقصر لكن لا تشدد الميم، الميم مخففة في المد والقصر، تقول أمين أو آمين ما تقولش آمين، إذا أنت شددت الميم غيرت معنى الكلمة. نعم أنك أنت تمد أو أنك تقصر، أنا لا أدري الحقيقة ما وجدت ترجيح أحد أهل العلم، لكن المشهور هو المد، المشهور هو الإيه؟ هو المد. وبعضهم اعترض على هذا المد وقال أن هذا المد لا يجوز، أنك تمد يعني تقرأ حرف المد بعد الهمس هذا مد بدل وليس موجود في قراءة إيه؟ في قراءة حفص، مد البدل ليس موجود في قراءة حفص، فأنت بتقرأ على قراءة حفص إذا ما تمدش إيه؟ آمين بما تمدش على نفس القراءة، تقول آمين على طول. لكن يرد على ذلك أن أمين ليست من الفاتحة وليست من الإيه؟ من القرآن، ولا تخضع لهذا الذي إيه؟ الذي ذكره، يرد على هذا، فسواء قال هكذا أو قال هكذا يجوز. ليست الفاتحة ليست من القرآن، لا ليه فيها كلام، ده بالاتفاق مكتوبة في المصحف. أيوة نعم هي كلام في الصلاة، لا لا تبطل الصلاة، لا من الأقوال المشروعة في الإيه؟ في الصلاة كالأدعية، تقول استجب يا رب خلاص، فأنت إيه؟ أنت يعني تدعو الله عز وجل أن يستجيب، فدعائك لله عز وجل غير مبطل للصلاة، هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي القراءة والذكر ومناجاة الرب عز وجل ودعاء الرب تبارك وتعالى. فإذا كانت مناجاة ودعاء وقراءة فخلاص كل ده من صلب الايه؟ من صلب الصلاة. ابتديت تكلم حد أو تجي تكلم كلام أجنبي عن الصلاة يبقى احنا تكلمنا كلام خارج عن الايه؟ عن الصلاة. نعم الايه؟ لا انا بتكلم على مد البدل الاول، مد التاني اسمه مد عارض للسكون، ايه ما بقى تمده حركتين اربعة ستة بس ما لوش علاقة، انا بتكلم على الايه؟ على الالف الاول. طيب سأل هنا اقول الا يرجح كون البسملة ليست آية ان يسوع سلم يعني يجهر بها وهذا غالب حاله، قصده لا يجهر بها، وكذلك انها لو كانت آية لاحتاجت الى ايه؟ الى بسملة قبلها كغيرها من الايه؟ من السور. اولا مسألة انه يجهر او لا يجهر هذا لا يمنع انها آية او غير ايه؟ او غير آية كويس، وانها آية من الفاتحة هي بسملة فلا تحتاج الى ايه؟ الى بسملة، والا يعني هذا الكلام يلزمه الدور كل بسملة تحتاج الى ايه؟ الى بسملة. طيب احنا بدأنا في الساعة كام؟ 8:30 مش كده؟ يعني حصتنا ساعة ونص، فبدأنا كام؟ 8:30 ولا 8:15؟ طيب والله المستعان، شوف الشريط ساعة ونص اما يخلص. طيب دلوقتي احنا وصلنا الى بعد ما ينتهي الامام من ولا الضالين يبدأ امين معه يتوافق مع الامام الثاني. طيب ايضا لما يخلص ولا الضالين يبقى تبدا مع الامام التامين، لا بعد ما قال اذا قال ولا الضالين فقولوا امين قال، ومن احنا عشان قلنا لو هو ما قالش انت تقول مذكرا له حتى ايه؟ حتى يقول مش كده؟ طيب يعني المفروض هو بعد ما ينتهي من ولا الضالين يقول امين، وانت كمان كذلك، هو نسي انت هتذكره هو ايه؟ هو هي قال ومن كل ما سمع 9:30 جري. طيب ومن السنة القولية أيضا قراءة سورة بعد الإيه؟ بعد الفاتحة لا قبلها، قراءة سورة بعد الفاتحة لا قبل الإيه؟ لأن هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فجر وجمعة، الفجر بتقرأ الإيه؟ بتجهر مش كده؟ وأيضا بتقرأ سورة بعد الإيه؟ بعد الفاتحة. في فجر أي في ركعتين الفجر، وفي جمعة في ركعتين الجمعة، وعيد في ركعتين العيد، وتطوع في ركعتين التطوع كده، وأولتي مغرب في الركعة الأولى والثانية والمغرب بتقرأ سورة بعد بعد الفاتحة، ورباعية صلاة رباعية تقرأ في الأولتين من المغرب والأولتين أيضا من من الرباعية اللي هي الظهر والعصر والعشاء. قال في المغني: ولا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الأولين، ها في الركعتين الأولين لا يوجد خلاف في سنية ذلك وفي مشروعية ذلك. يقول ابن قدامة: ويسن أن يفتتح السورة بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، يسن أنه يفتتح السورة أيضا لحيقرأها بعد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، ويسر بها في السورة كما يسر بها في أول الفاتحة. والخلاف ها هنا كالخلاف ثم فين الفتح، ماشي كده؟ يبقى هو يسر كما يسر بها فين في أول الفتح، وقد سبق القول في الخلاف. قال: ولا تكره قراءة أواخر السورة، ولا تكره قراءة أواخر السور وأواسطها في إحدى الروايتين نقلها عن أحمد جماعة. يعني لا يكره إن يجي كده ياخد شوية بعض الآيات من سورة البقرة كده من وسط السورة، أو يقرأ آخر السورة من أول آمن الرسول. قال في إحدى الروايتين عن أحمد أنه لا يكره، لأن أبا سعيد قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. كلمة وما تيسر يعني بقى يعني اختر ما شئت من من الكتاب، مش كده؟ وما تيسر. وهذا حديث أخرجه أبو داود، وقال ابن سيد الناس إسناده صحيح ورجاله ثقات، وقال ابن حجر إسناده صحيح كما ذكر الشوكاني في الدراري المضية صفحة 139. حديث أبي داود أن أبا سعيد قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. وما إيه؟ خلاص تقرأ بما تيسر. فهي رواية عن أحمد أنه يقرأ من الأواسط من الأواخر لا ضيق لا يكره. والرواية الثانية: يكره ذلك أنه يقرأ من أواسط السور أو من آخرها. نقل المروزي عن أحمد أنه يكره أن يقرأ في صلاة الفرض بآخر السورة، وقال: سورة أعجب إليه أن يقرأ سورة كاملة، أعجب إليه من أن يقرأ آخر السورة. قال المروزي: وكان لأبي عبد الله قرابة يصلي به، اللي واحد قريبه بيصلي به، يصلي به بالإمام أحمد، فكان يقرأ في الثانية في الفجر بآخر السورة. صلاة الفجر يجي يقرأ دائما بإيه؟ بأواخر السورة. فلما أكثر قعد كل يوم يجيب آخر السورة يقرأ له، قال الإمام للمروزي قال له: تقدم أنت فصل، يعني قال له نحي صاحبنا ده وتقدم أنت فإيه فصل. فقلت: هذا يصلي بك منذ كذا وكذا أو منذ يعني فترة. قال: دعنا منه، يجيء بأواخر السور، يعني عمال دائما يصلي بنا بأواخر إيه بأواخر السور، وكرهه. ولعل أحمد يقول ابن قدامة: ولعل أحمد إنما أحب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل عنه، وكره المداومة على خلاف ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ من أواسط السور، وما كان يداوم على القراءة من أواخر السور، إما أن يقرأ سورة كاملة وإما أن يقسم سورة على ركعتين. يعني لما وجد هذا يداوم على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم كره أحمد ذلك. قال: والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة السورة أو بعض سورة من أولها، قراءة السورة أو قراءة بعض سورة من أولها، فأعجبه موافقة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعجبه مخالفته. ونقل عنه في الرجل يقرأ من أوسط السور وآخرها، فقال: أما آخر السور فأرجو، أما أوسطها فلا. يعني يعني خلاف خلاف السنة. وقال ابن القيم في الهادي: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، إما يقرأ سورة كاملة إما سمع عليه سمع ركعتين، وربما قرأ أول السورة كما قرأ الممنوع صلاة الساعة فركع. وأما قراءة آخر السور وأواسطها فلم يحفظ عنه. لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا في وسط الاسود. واما قراءه السورتين في ركعه يقرا سورتين في ركعه فكان يفعله في النافله، اما في الفرض فلم يحفظ عنه. قال ابن قدامه: والمستحب ان يقرا في الركعه الثانيه بسوره بعد السور التي قراها في قبل هذا، والحقيقة في كلام متمم لهذا ذكره ابن عثيمين في شرح المنتقى. قال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في سنة الفجر آيات من السور، آيات من الإيه؟ من السور. فكان أحيانا نقرأ في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، من سورة البقرة. وقرأ أيضا في الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، من سورة آل إيه؟ من سورة آل عمران، والحديث أخرجه مسلم. فهذا قرأ من أواسط سورة البقرة، وقرأ من أواسط سورة إيه؟ آل عمران في الركعة الثانية. وذكر مسلم ذلك في كتاب صلاة المسافرين عن ابن عباس رضي الله عنه. يقول ابن عثيمين: والأصل في النفس، أو أن ما ثبت في النفس ثبت في الفرض إلا لدليل. أقول دي قاعدة: الأصل أن ما ثبت في النفس ثبت في الفرض إلا لدليل. يبقى كل ما يفعله في النفس يفعل في الفرض إلا لو كان في دليل يقول ما تعملش ده في الفرض. استدل على هذا القاعدة وهذا الأصل منين؟ أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته، قالوا كده: كان يوتر على راحلته غير أنه لا يصلي عليها المكتوب. يبقى إيه؟ كان يوتر على الراحلة غير أنه لا يصلي عليها الإيه؟ لا يصلي عليها المكتوبة. إذا لما أراد أن يفرقه ذكروا الإيه؟ ذكر أنه ما كان يصلي المكتوب، فلما حكوا أنه يوتر قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوب. دل ذلك على أن المعلوم أن ما ثبت في النفل ثبت في الإيه؟ في الفرض. طيب نعم إيه؟ وعلى هذا القول لا يكره، على هذا القول لا يكره أن يقرأ الأواخر. قال أرجو، قال أحمد أرجو الأحوال أنه يقرأ سورة كاملة أو يؤثر سورة على ركعتين، هذا الأفضل، هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن جائز السورة الثانية إيه؟ جائزة في روايتين لأحمد، جائز أن يقرأ من أوسط سورة من أوسط سورة، وهو ما رجحه هنا العثيمين وغيره. والرواية الثانية أنه يكره ذلك. طيب أيضا، وقال ابن قدامة: والمستحب أن يقرأ في الركعة الثانية بصورة بعد السورة. يعني إيه؟ ما قرأش سورة قبل الإيه؟ قبل السورة. يعني لو قرأ عامة في الايه؟ في الركعه الاولى، ما يرجعش يقرا تبارك في الركعه الايه؟ الثانيه. يقرا مثلا ايه؟ والشمس وضحاها والمطففين غيرها، يعني بعد ايه؟ بعد السوره. ما يقراش سوره ايه؟ قبلها في النظم، على حسب ترتيب الايه؟ المصحف. فالمستحب ان يقرا في الثانيه بسوره بعد السوره التي قراها في الركعه الاولى في النظم، لان ذلك هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى عن ابن مسعود انه سئل عن من يقرا القران منكوسا، قال: ذلك منكوس القلب، قال: ذلك منكوس القلب. وفسره أبو عبيد في غريب الحديث لأنه يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها أخرى هي قبلها في النظم، يقرأ سورة ويقرأ بعدها أخرى هي قبلها في الإيه؟ في النظم. يعني يقرأ عما يسألون وبعدين يقرأ المرسلات، عما يسألون يقرأ إيه؟ هي قبلها في النظم، مش كده؟ فالمفروض أن يقرأ المرسلات وبعدين يقرأ إيه؟ عما يسألون. طيب بس نخلص. قال: فإن قرأ بخلاف ذلك، فإن قرأ بخلاف ذلك فلا بأس. هنا قال فصلها وعيد على هذا. قال أحمد لما سئل عن هذه المسألة: لا بأس أن يقرأ بخلاف إيه؟ بخلاف ذلك، يعني لا بأس أنه يقرأ بالصورة قبل إيه؟ قبل الصورة. وقال: أليس يعلم الصبي على هذا؟ سيد الأحمد، أليس يعلم الصبي على هذا؟ يعني أنت بتعلم الولد من إيه؟ من سورة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، وأنت طالع، ولا بتعلمه من إيه؟ من سورة الناس والفلق وقل هو الله أحد إلى وأنت راجع، بتعلمه كده؟ قال: أنت الصبي بتعلمه إيه؟ بتعلمه كده. فقال: إن قرأ على ذلك فلا إيه؟ فلا بأس، يعلم الصبي على هذا. وفي رواية مهنة قال: أعجب إلي أن يقرأ من البقرة إلى أسد، أعجب إلي أن يرد. كويس؟ وقد روي أن الأحنف قرأ بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف، قرأ في الكهف بالكهف في الأولى، يبقى راعى هو ترتيب النظم ولا لم يراعي؟ لم يراعي ترتيب النظم، مش كده؟ يعني الكهف بعد يوسف، المفروض يقرأ يوسف بعدين يقرأ ليه؟ فهو قرأ الكاف في الأولى وراح راجع قرأ إيه؟ قرأ يوسف، وذكر أنه صلى مع عمر الصبح وصلى هكذا، واستشهد به البخاري. يعني ماذا في البخاري؟ أنه يجوز أن يقرأ السورة قبل إيه؟ أن يقرأ السورة قبل السورة في الركعة الثانية. نعم. بعضهم سمى ذلك اللي هو التنكيس، يعني بعضهم سمى هذا ايه تنكيس. هو التنكيس اختلفوا في تعريفه، ممكن ان يكون ان التنكيس في الآية الواحدة، او ان التنكيس في الصورة الواحدة، او ان التنكيس في الصور. التنكيس في الآية او في الصور حرام، التنكيس في الآية او في الصورة الواحدة حرام، اما التنكيس في الصور هو ده اللي محل ايه محل خلاف. التنكيس في الآية انك تقرأ الآية بالمألوف، تقرأ الآية، تقرأ اخر الآية وترجع لايه لأولها. يعني مثلا ايه بسم الله الرحمن الرحيم، تروح انت عامل الايه الرحيم الرحمن الله بس، ده حرام انك انت هذا ايه هذا تنكيس للايه للكلمة او للكلمات، هذا حرام. او التنكيس انك انت تيجي تقرأ اخر البقرة وبعدين تقرأ في الركعة الثانية اول الايه اول البقرة، ايضا هذا ايه هذا يكره، هذا الاول حار حرام وهذا ايه وهذا يكره لانه خلاف النظم. الثاني بقى هو اللي محل الثالث هو اللي محل خلاف، هو التنكيس في السور بخلاف النظم الايه الموضوع، انهم قالوا ان هذا النظم هو الايه الموضوع الذي ايه يعني كان في اخر عرضه للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ عليه جبريل القرآن إيه؟ كله في رمضان، وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الليل صلى بالبقره ثم بالنساء ثم بآل عمران، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقرن بين البقره وآل ايه وآل عمران، لكن خالف النظم هنا. قالوا لعله خالف النظم قبل العرض الأخير، قبل العرض الأخير على الإيه على الترتيب الذي ورد البقرة على عمران النساء المائدة إلى إيه إلى الآخر الأمور، أو أن ذلك يكون إيه جائز في النفل أو غير ذلك، لكن الأول في الحقيقة أن تقرأ بنظم الإيه بنظم المصحف. ما إيه سورة إيه إيه الصلاة صحيحة، لكن مما لا شك هيكره هذا. طيب أيضا نعم يجوز أقرأ خلاف السنة، يقرأ أكثر من سورة الفريضة خلاف السنة. طب السنة أنه يقرأ بإيه بصورة أو يقسمها ركعتين. أي ما لم يأتي دليل، مش كده؟ ما لم يخصه دليل، والدليل هنا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت أنه إيه؟ أنه جمع بين صورتين في الفريضة ولو مرة، ولو مرة ما فعل ذلك ولو إيه؟ ولو مرة، لكن فعله في النفل. ما هو إلا لدليل، إلا لدليل. نعم. دائما مع الايه مع السوره، فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وشكوا اليه انه ايه انه دائما يقرا كذا، قالوا اما تصلي بنا كما يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم بصوره واحده، اما انك تقرا قل هو الله احد فقط التي تحبها انت، واما تقرا غيرها لما تجمعش بين صورتين. فشكوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي حملك؟ قال اني احبها، قال احببت الله من اجل حبك اياها، او كما قال، يعني معنى ذلك لم يقل له لا تقرا ذلك لا تفعل ذلك، يعني هو اقره على ايه على هذا أقره على هذا. لكن يقول العلماء هذا جائز غير مشروع، هذا جائز غير إيه غير مشروع، يعني جائز أن يفعل لكنه لا يشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا دوى ما إيه ولا ولم يفعله ولو مرة حتى لبيان ذلك. نعم يعني لا يعني لا يسن ولا يستحب لكنه جائز، لا يعني أصله ليس بحرام، إذا فعله ليس بحرام، وأنه لا ينكر عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه وقال أحبك الله الذي أحب، لكن هو لم يفعل ولم يداوم على ذلك، فيفرق العلماء بين هذا، يقول أن هذا جائز غير مشروع. هذا كلام شيخ الإسلام هذا. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح من طوال المفصل، يقرأ في الصبح من إيه من طوال بكثرة الطاء من طوال المفصل، جمع إيه جامعة طويلة، يعني سورة ايه طويلة وسورة قصيرة، لا طوال لا بضم الطاء، طوال يعني رجال طوال، لكن ايه هنا طوال يعني صور طويل، جمع طويل. طيب، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، من أوساط الانفصال، وطوال المفصل من قاف إلى عمة، طوال المفصل من قاف إلى عمة، وقصار المفصل أو بمعنى أصح أوساط المفصل من عمة إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى إيه؟ إلى آخر الناس. أدي ليه؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما يقرأ في الصبح من طوال الإيه؟ المفصل، وكان يقرأ في المغرب من قصار المفصل، وأحيانا كان يقرأ إيه؟ بالطوال، فقرأ بطول الطولين الأعراب، قرأ صح عنه أنه صلى بها في المغرب وصلى بالطول في الإيه؟ في المغرب، لكن أحيانا الغالب أنه كان إيه؟ يصلي بقصار الإيه؟ بقصار المفصل، والفجر كان يصليها بإيه؟ وأحيانا يصليها بالقصار المفصل، فصلى الصبح مرة بإذا زلزلت في الركعتين في الإيه؟ ويقول أنسي الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي الراوي، أو أنه تعمد أن يفعل ذلك، وهو أقرب أنه يفعل ذلك الإيه؟ للتشريع، لبيان أن ذلك إيه؟ أن ذلك جائز. أي نعم، أنا أقول أنه يقصر الصلاة على ركعتين. طيب، يبقى السنة التي بعد ذلك ها؟ فين احنا وصلنا اليه؟ وقراءة سورة بعد الايه؟ بعد الفاتحة، والجهر بالقراءة للإمام. هنقف هنا عند السنة، انتهينا من خمسة ايه؟ من خمس ست سنة من خمسة؟ خمسة سنة، انتهينا من خمس سنة. ايه السنة الخمسة اللي احنا قلناها؟ لا لا لا، مش هيصل كده، واحد يقول بس من غير ما سيكون ما صحة حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ضعيف من ناحية الايه؟ ناحية السنة. طيب، هل يجوز أن يقول استفتاحين؟ ها؟ من ناحية الجواز يجوز، من ناحية الجواز يجوز مما لا شك، لكن الأول اقتصر عليه على استفتاح واحد إلا في الفريضة، ها؟ وفي النافلة يجوز أن يجمع بين أكثر من الايه؟ من استفتاح، لأن في الفريضة ها إما أنك أنت في الفريضة جماعة يعني إمام، فقط إن صليت منفرد فلك أن تستفتح بأكثر من الإيه؟ من استفتاح، أما إن كنت إماما فإن استفتحت بأكثر من استفتاح فتشق على الناس. ألا يرجح أن خلاص بتعطوني البسملة دي؟ خلاص نكتفي بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.